بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك بعد هذه الفريضة من فرائض الله وفي هذا البيت من بيوت الله أن يجمعنا في دار كرامته. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخواني في الله، إن للوصايا أثرا في القلوب، فكم نبهت من غافلين، وكم أيقظت من نائمين، وكم هدت ودلت لصراط الله المستبين، كم أبكت لله عيونا، كم أسهرت من خشية الله ألبابا وجفونا. إنها الكلمة الخالصة الصادقة التي تحرك القلوب إلى الله، إنها النصيحة والموعظة المذكرة بلقاء الله. ولقد علم الله تبارك وتعالى حب المؤمنين لآياته وعظاته، فكم نزل جبريل الأمين من أطباق السماوات العلى بتلك الوصايا العظيمة من الله جل وعلا، تلك الوصايا التي وقفت أمامها قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخشعت لجلال ربها وأذعنت لوصيته، إذ يأمرها أو ينهاها عن غيها. تلك الوصايا العظيمة التي أبكت لله العيون وأسهرت من خشية الله الألباب والجفون. ولقد علم الله حب المؤمنين لها، فكم في كتاب الله من وصايا تحث العباد على طاعة الله جل وعلا وترك المعاصي والرزايا. إنها الكلمة الصادقة والموعظة الصالحة التي يحتاجها المؤمن في كل زمان ومكان. فالوصية تمطر القلوب بغيث الوحي فتذكرها بالله جل جلاله. لذلك أحبتي في الله، ما أحوج المؤمنين في كل زمان ومكان إلى مواعظ رب العالمين، وما أحوج المؤمنين إلى الوصايا الصادقة من رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها عباده ووصى بها نبيه صلوات الله وسلامه أصحابه، لها رجال وأجيال، فكم من كلمة لله تذمنت الوصية من الله أخشعت قلب سامعها لجلال الله، فسار في طريقه في محبة الله ومرضاة الله وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا تحث العباد وتحضهم على طاعة الله تبارك وتعالى خالق البرايا. والناس في هذه الأيام يقفون على مشارف العطل بقلوب مليئة بالفرحة والوجل، يقف الناس على مشارف هذه العطل والله أعلم بما غيبت في ثناياها من الأقدار والأخبار التي لا يعلمها إلا الله علام الغيوب والأسرار. كم فيها من سعادة وشقاء، كم فيها من رحمة وابتلاء، كم فيها من راحة وعناء. تمضي أيامها وتنصرف لياليها بما فيها لكي ينتهي الإنسان منها إما سعيدا برحمة الله أو شقيا طريدا من رحمة الله. وفي هذه الأيام ما إن يضع الناس أقدامهم على مشارف العطل حتى تتحرك فيهم بواعث السفر إلى هنا وهناك، وما أدراك ما هنا وهناك، فهذا يسعد وهذا يشقى، وهذا يرقى وهذا يهوى، ثم إلى ربك المآل والرجعى. يقف الناس على مشارف هذه العطل وقد تحركت فيهم بواعث السفر، فيقف المسلم الصادق أمام الداعيين لكي تفترق السبل بالناس فينقسموا إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. ينقسم الناس في هذه الأيام إلى فريق رحمة وعذاب، إلى فريق خطأ وصواب، إلى من يستدر من الله الرحمات وتتنزل عليه من الله البركات، وإلى من شقي وهوي في الجحيم والدركات. لذلك لا بد من وقفة صادقة مع العبد الذي يخاف الله، مع المؤمن الذي يرجو لقاء الله، لكي يذكر بالوصية من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقفة في مشارف هذه العطل لكي نتذكر ما نحن قادمون عليه من سبل، وقفة قبل أن يفترق بنا الطريق ويصير الناس إلى عداد كل فريق، أن يتذكر الإنسان ما ينبغي عليه تجاه العظيم الرحمن، أن تملأ القلوب بهيبة الله علام الغيوب حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وقف الناس في هذه الأيام وقد تعالت صيحات أهل الشهوات والملهيات المغريات والفاتنات الداعرات، وقفوا أمام تلك الصيحات وقد عارضتها صيحات الباقيات الصالحات. فما أحوج المؤمن إذا تحرك في قلبه باعث السفر أن تذكره بتلك الوصية النبوية والموعظة الكريمة الربانية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وصية من وصاياه، قالها لذلك الصحابي الجليل لإمام من أئمة الصحابة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هاديا ودليلا، فنعم الهادي ونعم الدليل، خرج لكي يقيم المعلم والسبيل، فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه، خرج صلوات الله وسلامه عليه يودعه، فهو رسوله إلى تلك الأمم التي تنتظر كلمة الله والتي تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي هو معاذ بن جبل، خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات خرج معاذ راكبا على راحلته ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدمه، فصدع بهذه الكلمات والوصايا المباركات وقدم بين يديها معجزة من معجزات النبوات، تلك المعجزة التي أطلعه الله جل وعلا عليها، فما إن نطق بها لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلقاها معاذ بالدموع وهم بالرجوع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي إلى وجهه. تلك المعجزة حينما قال له: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد يومي هذا، ولعلك أن تمر على قبري وبيتي. فهالت معاذ رضي الله عنه تلك الكلمات وهم بالرجوع، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه وحضه، ثم ذكره بهذه الوصية. فما أعظمها من وصية كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من وصية كانت في قلب معاذ حين كان آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنها الوصية العظيمة التي يحتاجها المسافر والحاضر، يحتاجها الصغير والكبير، يحتاجها الجليل والحقير، حتى يعظم الله حق تعظيمه ويجل الله حق إجلاله، فلا يرفع في سفره خطوة ولا يضع أخرى إلا وهو يراقب الله جل جلاله. إنها الوصية التي وصى الله بها الأولين والآخرين وذكر بها عباده الصالحين، فلن تقلب في كتاب الله صفحة إلا وجدت آية تدل عليها وتذكر العباد بحقوقها وواجباتها. قال له: يا معاذ اتق الله، يا معاذ اتق الله. وقعت في قلب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فكان رضي الله عنه وأرضاه لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى إلا وكأنها بين عينيه رضي الله عنه وأرضاه. إنها الوصية بتقوى الله. فيا من أعددت الركاب، ويا من آخيت الأحباب والأصحاب، كلمة قبل الفراق وقبل أن تلتف الساق بالساق أن اتق الله، اتق الله في هذا السفر. فالوصية الأولى أن تتق الله جل وعلا فيما أنت قادم عليه، أن تتق الله في هذا الأمر الذي خرجت من أجله، اتق الله فيما غيبت عليه وجهك عن أهلك وأبنائك، اتق الله حين غيبت وجهك عن أهلك وأبنائك، اتق الله حين غيبت وجهك عن بناتك وإخوانك، اتق الله جل وعلا فيما أنت قادم عليه. فإن كان هذا السفر يرضي الله جل جلاله فنعم السفر ونعم المسافر، وإن كان غير ذلك فاتق الله جل جلاله أن تنزل بك نقمته، أو يسلب أو تسلب منك عافيته. اتق الله جل جلاله واجعل هذا السفر مطية لمحبة الله ومرضات الله. يا من نويت الأسفار وأردت أن تتقلب في الأقطار والأمصار، هل لك في تجارة تنجيك من عذاب أليم؟ هل لك أن تقف قبل أن تسافر فتلوي عنق المسير؟ إلى العظيم الجليل، لعل الله جل جلاله أن يتقبل منك الخطوات وأن يتأذن بها برفعة الدرجات. هل لك في أسفار توجب رحمة العزيز الغفار؟ هل لك في الأسفار التي تشترى بها رحمات الكريم الغفار؟ هل لك في عمرة تشتري بها رحمة الله؟ هل لك في تلك العمرة التي يخرج الإنسان فيها يوم يخرج وديوان الحسنات قد نشر، فلا يخطو خطوة إلا كتبها الله، ولن يسعى سعيا إلا شكره الله؟ هل لك أن تخرج خروج الصالحين، تخرج إلى عمرتك كما خرج العبد الصالح باكيا على ذنبه مقبلا على مولاه وربه؟ هل لك أن تقبل على الله بالعبرة والندم فترجع إلى بيتك يوم ترجع بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور؟ هل لك أن ترجع وقد خفت الأحمال والأثقال واستوجبت المحبة من الكريم المتعال؟ ما أطيبها من ساعة يوم خرجت مع الأبناء والبنات ومع الإخوان والأخوات، فنظر الله إليك وأنت تجأر بالدعوات، ونظر الله إليك تحثهم وتحضهم على المرضات، نظر الله إليك تنفق النفقات فاحتسبها الله وبارك فيها إلى لقاه. هل لك أن تخرج إلى هذا المخرج الذي يتأذن الله لك فيه بحبه؟ هل لك أن تخرج هذا المخرج الذي تستوجب منه عظيم النعمة بقربه؟ هل لك في سفرة تستوجب بها أن ينسألك في أثرك، وأن يبسط لك في رزقك، وأن يزاد لك في عمرك؟ هل لك في سفرة تصل بها الأرحام تبلها ببلالها؟ هل لك في زيارة أمك وأبيك وأختك وأخيك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، فلن تخطو خطوة إلا عظم عند الله خطوها، ولن تجلس لحظة في صلة الرحم إلا أحبها؟ هل لك في هذه الأسفار التي تستوجب بها رحمة الكريم الغفار؟ هل لك في سفرة إلى طلب العلم تشد فيها الرحال لطلب العلم الموجب بمحبة الكريم المتعال؟ هل لك أن تخرج في هذه السفرة التي تضع الملائكة أجنحتها لصاحبها؟ هل لك في هذه السفرة التي تستوجب من الله فيها الرحمة؟ هل لك أن تكون إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين؟ فإن الله إذا نظر إليك وأنت خارج من أهلك وولدك إلى طلب العلم أحبك، أحبك حين أجبت آية النفير، حينما خرجت إلى رحمة الجليل الكبير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل لك أن تنفر إلى رحمات الله، إلى حلق الذكر، إلى مجالس الصلحاء ورياض العلماء، فينظر الله إليك يوما من الأيام وقد غبرت منك الأقدام لكي تصير علما من أعلام المسلمين والإسلام؟ هل لك في هذه الرحمات والباقيات الصالحات، أم هل لك في سفرة تصل فيها أخاك في الله فينظر الله إليك وليس في قلبك شيء سواه؟ ينظر الله إليك وقد خرجت إلى أخيك تثبته وتسليه على طاعة الله باريه، فنظر الله إليك وأنت صادق في مخرجك فأحبك الله ونادى منادي الله أن طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة نزلا. يا من نويت السفر إن لنبيك صلوات الله وسلامه عليه آدابا وسننا كان صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها. فللنبي صلى الله عليه وسلم في السفر آداب كان من أعظمها أنه كان يستفتح السفر بتلك الدعوات الصادقات التي يجأر فيها إلى فاطر الأرض والسماوات. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا ولى أهله قفاه واستقبل السفر الذي يريده قال دعوته المشهورة: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الله أكبر. قبل الدنيا يقدم حاجة الدين. نسألك أن تجعل هذا السفر زادا للبر والتقوى. ما سأله أن يحفظ أولاده، أن يحفظ زوجه، أو يحفظ الأموال، ولكن أولا وقبل كل شيء الدين، عصمة الدين. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. فكم من أسفار تأذن أصحابها برحمة الكريم الغفار فكانوا من أهل البر والتقوى. البر، تلك الخصلة العظيمة، تلك الخصلة الجليلة الكريمة، إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر، وإقامة للصلاة، وإيتاء للزكاة، ووفاء بالعهد، وصبر في السراء والضراء، وصدق مع الله، وتقوى لله جل في علاه. كل ذلك من البر الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، في خروجنا، في ذهابنا، البر والتقوى. ذلك أن التقوى زاد للقلوب، فما خرج الإنسان من الدنيا لخصلة بعد الإيمان أحب إلى الله من التقوى. ولا ضمت اللحود عبدا يتقي الله إلا وسعها الله عليه. تقوى الله التي شهد الله أنه ما خرج العبد من الدنيا بخير زاد منها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك السفر أن يكون سفر بر وسفر تقوى، فكانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، الكلمة الأولى، هي الكلمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد السفر. جاء ذلك الصحابي المبارك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد السفر، ما جاءه لمال، ما جاءه لشيء من الدنيا، ولكن جاءه لكلمة واحدة، فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر فزودني. زودني، زاد الأرواح الذي ينتهي بالإنسان إلى دار الفلاح، زاد الأرواح الذي تتبوأ به منازل أهل الصلاح. قال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. فلما ذاق حلاوة الزاد الأول قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما توجهت. الله أكبر. لو جمع الله للإنسان هذه الثلاث الخصال فكيف يكون له الحال؟ أن يزودك الله التقوى التي لا يمكن للإنسان أن يسعد إلا بها، وأن يحط عنك الذنوب والخطايا التي هي البلاء وهي الشقاء والعناء فتمشي على الأرض خفيفا من حملها، وأن ييسر لك الخير حيثما توجهت. ولذلك قال بعض العلماء: من جمع الله له بين هذه الخصال فقد حاز خير الدنيا والآخرة. وهي ثلاث خلال يأتي بعضها تلو بعض. أول خصلة أن تكون من المتقين وتحرص على إدخال نور التقوى إلى قلبك، وتسأل الله دائما أن يجعلك من المتقين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فكيف بنا نحن؟ أن تسأل الله التقوى، وأن تتخلق بأخلاق أهلها، وأن تحرص على آدابهم وعلى أعمالهم حتى يجعلك الله من أهلها. فإذا فزت بالتقوى غفر الله لك ذنبك. وقل أن تجد إنسانا يتقي الله إلا كفر الله ماضيه ويسر له أمره فيما هو فيه. من اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من اتقى الله شرح الله صدره ويسر له أمره وكان الله له، ومن كان الله له فنعم حاله ونعم مآله. أما الخصلة الثانية فقال: وغفر ذنبك. وأما الخصلة الثالثة: ويسر لك الخير حيثما توجهت. قال بعض العلماء: ليس المهم أن يعرف الإنسان الخير، ولكن الأهم أن يعرف الخير وأن يعان على فعل الخير. ولذلك قال له: ويسر لك الخير حيثما توجهت. فكم من أناس يعرفون الطاعات والخيرات ولكن حيل بينهم وبين فعلها. قيام الليل ما فضله، ما أجره، ما خيره، ولكن من يقوم الليل؟ صيام النهار لله ما أجره، ما حسنته، ما ثوابه، ولكن من الذي يصبر حتى يبلغه الله صيام نهاره؟ إنها الحسنات التي لا يفتقر الإنسان فيها إلى علمها ثم إلى التوفيق إلى فعلها. فقال له: ويسر لك الخير حيثما توجهت. وكم من أناس اختارهم الله للخير فلا تجده ولا تراه ولا تسمعه إلا على خصلة من خصال الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة هذا الصحابي الجليل لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بأن المسافر أحوج ما يحتاج إلى تقوى الله جل جلاله. فهذا هو الأدب الأول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فكم من أعمال في الأسفار أوجبت حب المليك الغفار، وكم من أعمال في الأسفار أوجبت سخط الجبار ونقمة القهار. نريد في سفرنا هذا من العمل ما تحبه وترضاه، لم نخرج رياء ولا سمعة ولا غرورا ولا فجورا، ولكن خرجنا لأعمال ترضيك. ولذلك ما خرج صلوات الله وسلامه عليه بعد بعثته ما خرج لتجارة ولا إلى شيء من الدنيا، ما خرج إلا داعيا وهاديا، ما خرج إلا مجاهدا لأعداء الله مجالدا، ما خرج صلوات الله وسلامه عليه إلا إلى طاعة من الله يرجوها. خرج صلوات الله وسلامه عليه للطاعات والباقيات الصالحات، فهاجر وجاهد ودعا وحج واعتمر صلوات الله وسلامه عليه. فهل لك أن تأتسي به؟ فلا يراك الله في سفرة إلا في خصلة من خصال الخير يحبها. اسعى واجهد قدر ما بلغت من الجهد والطاقة ألا تخرج في سفر إلا ويحبه الله ويرضاه منك، ومن العمل ما ترضى. ثم جاءت حوائج الدنيا، لأن الإنسان قد ابتليه الله جل وعلا بالبلايا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العافية. ولذلك من عافاه الله أعانه على أمور دينه ودنياه وأخراه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم هون علينا سفرنا هذا، لأن الأسفار قطعة من العذاب، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب. ولو أن الإنسان سافر في الآلات المريحة منعما مرغدا لوجد ألم الفراق الذي هو الألم الذي لا يطاق، لوجد ألم فراق أبيه وأمه وأبنائه وبناته وإخوانه وخلانه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هون علينا سفرنا هذا. فلا يهون الأسفار غيره، ولا ييسرها أحد سواه، لكي يرسم المنهج للناس ولأمته جمعا صلوات الله وسلامه عليه، أن تضرع بحاجاتها إلى ربها، وأن تسأل التوفيق من خالقها. اللهم إنا نعوذك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ومن كان الله صاحبه وخليفته في أهله فنعم والله حاله، ولكنه جل جلاله لا يكون إلا لمن اتقاه وخافه وهابه وخشاه جل سبحانه في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كم من إنسان خرج من أهله فكانت نظرته تلك هي النظرة الأخيرة لأهله، فإما أخذته الأسفار أو غيبت الأسفار عنه أهله وأولاده. وكم من خارج من بيته كتب الله عليه أنه لا يعود إليه أبدا، وكم من خارج خرج فعاد فلم يرى أهله وأولاده. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم، وأن يسلمنا ويسلمكم، وأن يرزقنا وإياكم العافية من كآبة المنظر وسوء المنقلب. كآبة المنظر الذي ربما تزل فيه القلوب لأنها امتحان من الله، فإن الله جل وعلا يمتحن الناس بالسيئات، يمتحن الناس بالضراء كما يمتحنهم بالسراء، يمتحنهم بما يسوءهم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فإذا جاء البلاء للإنسان ربما زل لسانه، وربما زل جنانه، ولا يعصم إلا الله جل جلاله. فقال: أعوذ بك من كآبة المنظر. فأي منظر أعظم من أن يعود الإنسان إلى بيته وقد تغير بيته في دين أو دنيا؟ فإن المؤمن من كآبة المنظر التي تؤرقه وتؤلمه أن يرجع إلى أهله وقد ضعف إيمانهم أو تغير في الصلاح حالهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. أستودعك الله، لأن الله لا تضيع ودائعه جل جلاله. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعيذه من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فحري بالمؤمن أن يأتسي بنبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه بهذه الدعوة المباركة، وأن يصدع بها بقلب صادق. وهنا وقفات، إذا تحركت بالإنسان الركاب إلى البريات، هنا الوصايا الخالدات التي يوصى بها المسافر لكي يذكر بالله فاطر الأرض والسماوات. يا من نويت السفر فوضعت القدم الأولى مفارقا لأهلك، هل لك أن تعتبر؟ هل لك أن تتبصر أو تدكر؟ هل لك أن تتذكر بسفر الدنيا سفر الآخرة؟ هل لك أن تذكر يوما تلقي فيه آخر النظرات على الأبناء والبنات لكي تصير إلى الله فاطر الأرض والسماوات؟ هل لك أن تذكر بهذا السفر سفرا لا رجعة بعده أبدا؟ هل لك أن تذكر بهذا الخروج خروجك من الدنيا إلى الآخرة؟ هل لك أن تذكر بهذا السفر إذا دمعت عيناك على كل لحظة فرطتها في جنب الله جل جلاله؟ هل لك أن تذكر المصير إلى الله جل وعلا؟ هل لك أن تذكر يوم السفر إلى اللحود والبلا؟ هل لك أن تذكر بهذه الأسفار يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ هل لك أن تتذكر بهذا السفر نعمة هي من أجل نعم الله لمن تذكر؟ هل لك أن تجعل هذا السفر زادا لآخرتك؟ هل لك أن تجعل هذا السفر زادا لآخرتك يوم تنظر معتبرا وتسمع مدكرا وتصغي بقلبك وقالبك إلى هذه الآيات المنثورة في الكون والفلوات؟ يا من تريد السفر، إن الله نثر بين يديك الدلائل الشاهدة بوحدانيته الدالة على عظمته وألوهيته. هل لك أن تعظم الله حق تعظيمه؟ فالله أكبر يوم رفعتك جباله، والله أكبر يوم ضمتك سهوله ووديانه، والله أكبر يوم نظر الإنسان عن يمينه إلى الفلوات التي لا يعلم ما فيهن إلا الله فاطر الأرض والسماوات. هل لك أن تنظر إلى الأشجار؟ هل لك أن تنظر إلى الجبال والأنهار فتقول لا إله إلا الله الواحد القهار؟ سبحان من خلقها، سبحان من علم من فيها، سبحان من كتب أرزاقهم وعلم أعمارهم. ألم تعلم أن في الشجرة الواحدة التي تبلغ الكف الواحد، ألم تعلم أن في النبتة الواحدة التي لا تجاوز كفك فيها من الأمم والدواب التي لا يحصيها إلا الله جل جلاله؟ هل لك أن تنظر إلى هذه الأشجار والأثمار؟ فسبحان من خلقها، وسبحان من علمها قبل أن يوجدها. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما من ورقة على شجر إلا عليها ملك يكتب خضرتها ويبسها وذبولها ومتى سقطت وكيف سقطت وإلى أين حملتها الرياح. سبحان من علم من فيها، سبحان من أحصاهم عددا ولم يغب عليهم منه شيئا ولا فردا. ألم تعلم أن الدابة الحقيرة الصغيرة إذا مشت على أوراقها أن الله يسمعها ويراها؟ الله أكبر، ما عظمه من كون يذكر بالله جل جلاله. خرج بعض العلماء إلى خيار في سفرة من الأسفار وكان معه زاده، فجلس في ظل شجرة وأخرج طعامه، وذلك بعد مسيره يوما كاملا، فجلس يطعم من ذلك الطعام، فرفع لقمة من الطعام إلى فمه فسقط جزء من اللقمة إلى الأرض، فنظر إليه فجاءت دابة من الدواب فاحتملت تلك اللقمة، فنظر إليها معتبرا قال: سبحان الله، أسير هذا المسير، أسير هذه الفلوات والمساحات الشاسعات حاملا رزق هذه الدابة إليها. الله أكبر، ما أعظمه وما أجله، ما نسي أرزاقها ولا مات شيء منها من الجوع، لأن الله ربها وهو رازقها والمتكفل بأقواتها. ثم انظر إلى السماء وما فيها من الدلائل وما فيها من الشواهد على وحدانية الله وعظمته. ألم تعلم أنها يوما من الأيام، ولا زالت إلى يومنا هذا، أنها دلائل تهدي الحائرين وعلامات وبالنجم هم يهتدون؟ كم من أناس في الصحاري القاحلة والقفار المظلمة دلهم الله بالكواكب وأرشدهم إلى مسيرهم، فسبحان من لطف بهم، ما تحركت ولا تغيرت ولا طمس ضوءها، لأن الله نورها والله أوجدها. لكن لمن؟ لك أنت حتى تذكره، لك أنت حتى تشكره، لك أنت حتى تعظمه جل جلاله. ثم انظر يوم سرت على هذه الأرض فقل: سبحان من دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، سبحان من علم ما عليها دقيقا كان أو جليلا، سبحانه لا إله إلا هو. تسير في السفر فتهب عليك الرياح وأنت سائر في الطريق، وإذا بهذه الريح تحمل السفساف من الرمل، سفساف يحمل ذرات من الرمل علم الله أعدادها، وكتب الله جل جلاله بقدرته أنها في اللحظة الفلانية والساعة الفلانية تمر أمام عينيك في فلاة من الفلوات. سبحان الله، ما أعظمه وما أجله، فما وقعت عينك على شيء من كونه إلا والله يعلمه قبل أن تخلق وقبل أن توجد. سبحانه جل جلاله، ما قدرناه حق قدره، ولكن نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإيمان به على الوجه الذي يرضيه عنا. انظر إلى السماء وما فيها من الشواهد والدلائل، هل غابت عنك يوما من الأيام شمسها؟ أم غاب عنك يوما من الأيام أقمارها ونجومها؟ إنها الملكوت الذي يدل، إنه الملكوت الذي يدل على العز والجبروت. لذلك أحبتي في الله، كان من نعم الله على أهل السفر أن يعتبروا وأن يدكروا وأن يعود الإنسان كما عاد من زاد الأسفار من الدنيا، أن يعود بزاد روحه والإيمان بالله جل جلاله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أسفارنا ترضيه عنا. اللهم إنا نسألك الأسفار التي ترضيك عنا، فإن طابت لك هذه الباقيات الصالحات واستجمت نفسك لبلوغ المرضات، فاحمد الله على التوفيق وسر في محبته واسأله الثبات على طاعته. فإن أصررت على المعاصي وقلت أجيب داعي الشهوات والملهيات المغريات، أريدها متعة، أريدها أسفارا أتلذذ بها، أريدها أسفارا أتمتع بها، أريد كأسا تنسيني هموم الدنيا، وغانية أتلذذ بصوتها، فإن قلت ذلك فبئس ما هنالك. فاعلم يا هذا أن لله سطوات وأن لله نقما وآخذات، فالله الله أن تكون من أصحابها. اعلم أن الله يغار عن عافيته على عافيته، فالله الله أن يسلبك الله عافيته، الله الله أن ينزل بك نقمته أو يحل بك سخطه. فاتق الله جل جلاله، واعلم أنه مهما طال السفر في تلك الملهيات المغريات أنها لذة ساعة وعذاب دهر. اعلم يا هذا أن الكأس وراءها غصص النار، وأن الزنية وراءها نقمة الجبار وسطوة الواحد القهار. فإن الله يغار على أعراض المؤمنين والمؤمنات، ويغار على أعراض عباده الصالحين والصالحات. إياك أن تلقى الله يوم تلقاه وقد شربت كأسها، الله الله أن تلقى الله يوم تلقاه وقد أصبتها، فتزل قدمك على الصراط بزية أو كأس خمر شربتها. الله الله أن يوقفك الله أمام الأشهاد، فتفضح أمام العباد بما كان منك في حاضرة أو باد. اللهم إنا نسألك العصمة من الزلل، ونسألك التوفيق في القول والعمل. الوصية الأخيرة لمن أراد السفر أن يحرص على صحبة الأخيار والمتقين الأبرار، فكم ذكروا إذا غفل الغافلون، وكم نبهوا إذا سهى الساهون. هم القوم الذين تشترى صحبتهم ويحب الله مودتهم وقربهم. خذ من إخوانك وخلانك من يعينك على آخرتك ويقربك إلى مرضات ربك. لا خير في الجلساء ولا خير في القرناء ما لم يكن قربهم مقربا إلى الله فاطر الأرض والسماء. واعلم أنه لا يسهل السبيل إلى محبة الله بعد توفيق الله مثل قرين صالح، لتكن مع الصالحين الذين إذا رأيتهم ذكرك بالله منظرهم، وإذا سمعتهم ذكرك بالله مخبرهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلك بنا وبكم أقوم السبل وأحبها، وأن يوجب لنا ولكم الرضا فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قال في ميزانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأسئلة كما ترون كثيرة وكثيرة جدا، وقد صدرها كثير من الإخوة بقولهم إنا نحبك في الله، فلن نطرح هذه الكلمة أكثر من هذا، فقد صدرت هذه الكلمة بهذه العبارة. نسأل الله أن يجعل ذلك علامة قبوله، وأن يجعلها عاجلة بشرى المؤمن. أشهد الله على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. السؤال الأول: ما حكم سفر المدرسة من الرياض إلى أحد ضواحيها مثل الخرج مع مجموعة من النساء في حافلة بالأجرة بدون وجود محرم؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه لا يجوز للمؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيتها إلى سفر يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وأما إذا كانت هناك رفقة مأمونة، فأصح أقوى للعلماء أنه لا يجوز السفر ولو وجدت الرفقة المأمونة، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة، وفي رواية إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز لهن الخروج على هذا الوجه إلا مع ذي محرم، والله تعالى أعلم. والسؤال الثاني يخص استغلال الإجازة، وبهذه المناسبة أحب أن أعلن عن دورة أعلنت في هذا المسجد وقد رآها كثير من الناس، ولكن نظرا لغموض الإعلان بعض الشيء فأحب أن أوضح، ثم نستأذن الشيخ جزاه الله خيرا في بعض التعليق على هذه الدورة. الدورة عبارة عن 3 أسابيع، تستمر الدورة إن شاء الله لمدة 3 أسابيع اعتبارا من يوم السبت القادم 27/1 مشيئة الله. هذه الدورة كل يوم عبارة عن 10 دروس، ابتداء من بعد صلاة الفجر هناك درسان، الدرس الأول في السيرة للشيخ عبد الله الحكمي، ثم ينتهي يعقبه مباشرة درس للشيخ محمد الفاضل في النحو، ثم الساعة 10:30 مشيئة الله درس قبل صلاة الظهر، درسين للشيخ محمد بن أحمد الفراج جزاه الله خيرا في الأصول 3 وفي الفقه، ثم صلاة الظهر بعدها يعني ننتظر حتى صلاة العصر، بعد صلاة العصر هناك درسان أيضا للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله، أولها في كشف الشبهات والثاني في سنن أبي داود، ثم بعد المغرب هناك درسان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك جزاه الله خيرا في العقيدة الواسطية وفي عمدة الأحكام، وبعد العشاء هناك درسان للشيخ عبد العزيز السرحان في التفسير، ثم يعقبه مباشرة بعد انتهائه درس للشيخ سعد الحميد في نخبة الفكر. هذه الدورة بهذا الشكل تستمر إن شاء الله يوميا إلا يوم الجمعة، فعلى طالب العلم والراغب في الاستفادة من وقته، لأنه ورد أسئلة كثيرة جدا وجدا يعني تريد من الشيخ التوجيه في كيفية الاستفادة من الإجازة، أترك التعليق للشيخ ولعلي في هذا أوضحته، لأن كثير من الناس يقول هناك درسين بعد الفجر، فهل يعني هذا أن هذا يوم والذي بعده يوم؟ لا، أقول لا، الدروس التي أعلنت ستطرح إن شاء الله يوميا، يعني كل يوم 10 دروس إلا يوم الجمعة، ينتهي الشيخ مثلا عبد الله الحكمي يعقبه مباشرة الشيخ عبد العزيز السرحان الشيخ محمد الفاضل، وهكذا ينتهي بعد العشاء الشيخ عبد العزيز السرحان، ثم يعقبه مباشرة الشيخ سعد الحميد في نخبة الفكر. فلعلي بذلك أوضحت إلا يوم الجمعة، فإنه إجازة للجميع، فأترك التعليق للشيخ محمد جزاه الله خير. ولن أسأل الله العظيم أن يجزي المشائخ الفضلاء كل خير على هذا الأمر، فنعم والله ما يصنع من توجيه أبناء المسلمين وتعليمهم وتبليغ رسالة الله جل وعلا إليهم. فأسأل الله العظيم أن يجزي القائمين على الدعوة كل خير، والقائمين على هذا المسجد خير الجزاء، وأن يجعل أعمال الجميع خالصة لوجهه الكريم نافعة يوم لقائه. ثم إنني أوصيكم ونفسي بالحرص على هذا الخير الكثير، فإن الله يسألنا عن هذا، ولا شك أن الحرص على مجالس العلم والحرص على الاستفادة من العلماء لا يكون إلا من أهل الطاعة الصادقين في طاعتهم والتزامهم. إن كثيرا من رياض العلم تشتكي إلى الله من قلة طلابها، إن كثيرا من حلق العلم تشتكي إلى الله من قلة روادها. أزهدا منا في العلم أم زهدا منا في العلماء؟ أم أصبح بنا الغنى عن العلم؟ فنسأل الله ألا يجعلنا ممن تكبر عن العلم أو تعالى، فإن الإنسان يحرم العلم إذا تكبر والعياذ بالله عن أهله. تواضع للعلماء واغش حلق الذكر واشتري رحمة الله يوم تخرج من بيتك إلى حلقة من حلق العلم، فتضع لك الملائكة أجنحتها رضا بما صنعت. ولذلك أول وصية أوصي بها طلاب العلم أن يكون عندهم من الهمة ما يليق بمجالس العلماء، أن نبادل العلماء الحب والصدق في الرغبة. فكم من عالم تقاعس عن أداء رسالته لما رأى تخاذل طلاب العلم. اصدقوا مع العلماء واصدقوا مع طلاب العلم بحب العلم والحرص عليه. أما الوصية الثانية فإخلاص العمل لله جل جلاله. والله ما أخلصت في طلب العلم فخرجت إلا كتب الله خروجك، ولا رفعت قدما ولا وضعت أخرى إلا كتب الله لك خطاك، ولا جلست في مجالس العلم إلا كتب الله مجلسك وتأذن لك بالتوفيق وتأذن لك بالتيسير. فأخلص لله في طلب العلم. أما الوصية الرابعة التي أوصي بها فالجد والاجتهاد بقراءة العلم وضبطه وتحريره والتفاني في ذلك. إن أهل الدنيا يسهرون الليالي على العلوم الدنيوية، سهروا على العلوم الدنيوية وافتخروا بها وحق لهم من نعم الله جل وعلا التي أكرمهم بها، وأنت على روضة من رياض الجنان، وأنت في كلام الرحمن وأخذ أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فأي خير وأي نعمة أنت فيها. وما بلغ العلماء حب الله ورضوانه إلا بسبب جدهم واجتهادهم في طلب العلم بعد توفيق الله جل جلاله. لماذا قذف الله في قلوب الخلق حب العلماء وأبقى هيبتهم وجعل لهم عاطر الذكر حتى بعد موتهم؟ من عظيم بلائهم أبلوا حينما طلبوا العلم، وأبلوا حينما حرصوا على مجالسه، وأبلوا حينما خرجوا أوعية من أوعية الكتاب والسنة يدلون ويهدون وبالحق هم يعدلون. فنعم والله القوم، هل لك أن ترشح نفسك لهذا الخير؟ وسيأتيك الشيطان فيقول لك ما أنت بابن لعالم، ولا بيتك بيت علم، ولا أنت من بيئة علم. فقل له اخسأ عدو الله فإنه فضل الله يؤتيه من يشاء. أصدق مع الله واخرج إلى حلق العلم بكل همة وصدق، وأر الله منك جدا وحرصا على طلب العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. ذللت طالبا حينما لم أتكبر على العلماء، كان رضي الله عنه يسبق زيد بن ثابت إلى حلقة إلى بيته قبل أن يخرج زيد إلى حلق العلم، يتلقاه ابن عباس على عتبة داره. واليوم تجد طلاب العلم يتخلفون بالساعات عن حلق الذكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك قل أن تجد طالب علم يصبر، لأننا لم نر الله من نفسنا الصدق الذي ينبغي أن يرى. أعز شيء في هذا الوجود هو العلم الذي أخبر الله أنه يرفع أهله درجات. فإذا أظهر الإنسان الصدق تأذن الله له بالتوفيق. وهنا لطيفة أذكرها لبعض العلماء. قدم ذات يوم عالم من العلماء على بلد من البلاد، فجاءه عالم في تلك البلدة. جاءه متى؟ جاءه في السحر قبل أذان الفجر، فقرع عليه الباب، فخرج العالم الضيف فحيا بذلك الرجل وبياه، فقال له: ما الذي أقدمك؟ ما الذي تريد في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ قال: أريد من العلم الذي علمك الله. فأخذ العالم الباب وقفله في وجه هذا العالم الذي قدم عليه ولم يجبه بأي شيء. فما كان من العالم الموفق الصالح إلا أن افترش عتبة الدار ونام إلى خروج ذلك العالم. فلما خرج العالم ووجده على الباب أخذه والتزمه وقبل بين عينيه، لأنه علم أنه طالب علم بحق، أراد أن يختبر بهذه المهانة حتى ينظر غدا إذا تحمل العلم هل يصبر على كدح العلم. ولذلك قال العلماء: لن يبلغ طالب العلم طلب العلم حتى يتعب ويكدح. وفي السنة ما يشير إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد جبريل أن يعلمه أخذه فضمه حتى رأى الموت صلوات الله وسلامه، حتى يعلم الناس أن طلب العلم وراءه الجد والاجتهاد والتضحية والتفاني في الحرص عليه. وخرج موسى صلوات الله وسلامه عليه يوما كاملا وقال عن ذلك اليوم: لقد وجدنا من سفرنا هذا نصبا. وجد السفر في سفر النصب، وهو حبيب الله وكليم الله، كلمه الله تكليمه من أجل طلب العلم. فاصدق مع العلماء بالحب والحرص عليهم. أقول هذه الكلمة لما أقفرت رياض العلم، وما أكثر الصالحين وما أقل طلاب العلم منهم الصادقين في طلب العلم. فما المانع أن نتهيأ الأخيار لسد ثغور الإسلام؟ كم من شبهات في العقيدة تريد من يسدها، وكم من أحكام تريد من يحملها، وكم من سنن وآثار تريد من يعيها ويتفقه فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ نظر الله النظارة الحسن والبهاء، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فمن فعل ذلك؟ قال بعض العلماء إن الله ينظر وجهه يوم يقوم الأشهاد في الآخرة. فأهل الحديث وأهل السنة وأهل العلم وأهل الأحكام وجوههم ناظرة يوم تكون الوجوه الباسرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم من العلم ما يقربنا إليه، والله تعالى أعلم. ووردت أسئلة كثيرة ومتنوعة مفادها طلب الدعاء من الشيخ وتأمين الحضور، فمنهم مبتلى بمرض، وآخر مبتلى بفتنة في دينه، وآخر مبتلى بسجن أو بسجن قريب له، وغيرهم من الأشخاص الذين يطلبون من الشيخ أن يدعو لهم بتفريج همهم وتنفيس كربتهم، ويرجون للجميع التأمين. فيتفضل فضيلته جزاه الله خيرا. أثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه جاءته امرأة فقالت: يا إمام، إن ابني مريض فادعو الله أن يشفيه. فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: يا هذه، إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطرين. فلما خرجت المرأة رفع كفه وقال: اللهم اشفي مريضها. فلا شك أن الناس فيهم ضعف إيمان، فنخشى أننا لو دعونا واستجيبت الدعوة قال: فرج الله كربي بفلان. فأنت مضطر، أصدق مع الله: يا هذا، إن البلايا تحت بها الذنوب والرزايا. يا هذا، لك خير من الدعوة أن أدعوك بالرضا عن الله جل جلاله. فكم من مبتلى مكروب نعمه الله في بلائه وكربه ورفع درجته يوم صبر وذكر وشكر. اصبر على ما أصابك، فإن الله قال عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذا أردت أن ينعم الله عليك فاصبر، فإن الله يحب الصابرين. ولك منا دعوة إن شاء الله إذا يسر الله، إذا غبنا عن الأنظار، والله هو المعين عليها. ونسأل الله لجميع المسلمين والمسلمات أن يفرج همومهم وغمومهم، وأن يحسن العاقبة لنا ولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل يجوز السفر لبلاد الكفار لتلقي دورة في مجال العمل، علما أنها ليست ضرورية؟ أما بالنسبة للسفر إلى بلاد الكفار من غير ضرورة فهو أمر منصوص على تحريمه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه ودينه للفتنة. قد تخرج إلى بلد مليء بالفتن فتبتلى بنظرة يبقى أثرها عليك وفتنتها عليك إلى لقاء الله جل جلاله. والله أعرف رجلا أتوسم فيه الخير من طلاب العلم، حدثني قبل الحج بيسير أنه كان قواما لليل، كثير العبادة، كثير التلاوة للقرآن. قال: فشاء الله أن يسافر إلى بلد ما، وأن يكون طريق السفر عن طريق إحدى البلاد الكافرة. فنزلت في مطارها سويعات من بعد العصر إلى بعد العشاء، أو من بعد الظهر إلى بعد العشاء تقريبا. يقول: وكنت أغض بصري عن حدود الله ومحارم الله. قال: فشاء الله جل وعلا لما جلس في المطار ورأى تلك المناظر الرهيبة من الفاتنات والعاريات، قال: فأخذت أقلب البصر فيهم عن غفلة، فحلف لي بالله العظيم أنه من ساعته تلك إلى الساعة التي جلس معي لم يجد لذة لتلاوة القرآن وقيام الليل، صلى الله السلامة والعافية. رب نظرة واحدة تهلك الإنسان في دينه. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين تذهب؟ أتبيع دنيا دينك؟ أتبيع دينك بدنياك؟ تعرض أعز شيء تملكه وأنفس شيء تجده لفترة الدين والدنيا والآخرة. فاتق الله في نفسك واحمد الله على العافية. والله إنك في نعمة، كم من قلوب تقطعت لو أن الله أعطاها ما أعطاك. فاحمد الله على العافية، فإن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال يا عم رسول الله صل الله العافية، يا عم رسول الله صل الله العافية، فاسأل الله العافية خاصة في دينك. فمن كان فإذا دعي الإنسان للسفر إلى بلاد كفر أو بلاد فتنة فإنه لا يجوز له أن يعرض نفسه للفتنة، وعليه أن يتقي الله جل وعلا في دينه أن يتعرض لهذه الفتنة التي تشقيه وترديه. أما إذا كان مضطرا فالمنبغي عليه أن يجعل ذلك إلى غيره ما استطاع إليه سبيلا. فإن اضطر للسفر وألزم به فهو على حالتين، إما أن يغلب على ظنه أنه لو خرج إلى ديارهم أنه يفتن في دينه فلا يحل له الخروج أبدا، وإما أن يغلب على ظنه أن يحافظ على دينه فيجوز أن يخرج مضطرا لا مختارا، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول ما هو علاج الفتور وضعف الإيمان؟ أمران إذا وفق الله لهما حاز الإنسان بهما الهمة في طاعة الله ومرضاة الله. كثرة الدعاء، أن تدعو الله أن يجعلك صالحا وعبدا مفلحا قانتا لطاعة الله ومرضاة الله جل وعلا، فإن الله هو الذي يهب الصلاح وهو الذي بيده الربح والنجاح جل جلاله. تضرع إلى الله في سجودك بين الأذان والإقامة، في الأسحار، في مضان الإجابة، قل اللهم إني أسألك أن تهدي قلبي وأن تنور بطاعتك قلبي، اللهم إني أسألك نورا في قلبي ونورا في يدي ونورا في لساني، اسأله أن يجعلك من عباده الصالحين حتى تكون عندك الهمة والحافز على مرضاة الله وطاعة الله. أما الخصلة الثانية فهي سبب من الأسباب، إذا قذفه الله في القلوب تحركت إلى الطاعات بهمة ونشاط وتوفيق من الله جل جلاله. ألا وإنها ذكر الآخرة، فمن أكثر من ذكر الآخرة عمر الله وقته بطاعته جل جلاله. أكثر من ذكر الموت، أكثر من ذكر الآخرة، أكثر من ذكر القبور، أكثر من ذكر هول البعث والنشور، وأكثر من ذكر الصراط وزلته والحساب ودقته والسؤال ومؤونته، فإن ذلك يهذب أخلاق المؤمنين ويشوق القلوب إلى رحمة الله رب العالمين. ما زالت الآخرة بأهلها يذكرونها وتذكرهم حتى قومت أخلاقهم وثبتت في طاعة الله أقدامهم، فلن تجد إنسانا يكثر من ذكر الآخرة إلا وجدت لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا يتقلب في طاعة الله ومرضاة الله. أمران، الدعاء وكثرة ذكر الآخرة، فمن وفقه الله لهما قويت همته في الطاعة والخير، والله تعالى أعلم. كما ترى فضيلة الشيخ الحضور في داخل المسجد ومن بالخارج أضعاف ذلك، فهل أفرحتنا فضيلة الشيخ بموعد لإقامة درس ولو كل أسبوعين في هذا المسجد فيكون الجميع لك من الشاكرين وبالتوفيق لك من الداعين؟ الرياض دار العلم والعلماء، نأتيها مستفيدين، ولا يعني ماذا نقول، وأسأل الله أن يغفر لي جرأتي على أني آتي وأحاضر. وأعتقد والله أعلم عنده علم الغيوب قد تكون هذه الأولى والأخيرة لعظيم يعني ما أراه العلماء موجودون وأهل العلم والفضل، من يستحيى أن يرفع الرأس بوجودي. أسأل الله أن يبارك لكم في هذه النعمة، إنكم على خير تغبطون عليه وعندكم الشموس والأقمار والنجوم، فما أنتم بحاجة إلى بضاعة مزجات مثلي، ولكن أسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظنكم، والله تعالى. والله ما أردها رغبة عنكم، ولكن علمي أنكم في غنى عني، لكن نسأل الله أن يجبر الكسب. بسم الله والحمد لله. حقيقة يا أخوان الأسئلة كثيرة جدا، واعتذاري قد يكون فيه تضييق على بعضكم، ولكن لأن الشيخ مرتبط بسفر هذه الليلة من الرياض، يعني أنه سيسافر في هذه الليلة، فنعتذر لكم عن طرح كثير من الأسئلة، ونقتصر على بعض الأسئلة التي يعني نرجو أن لا يكون في ذلك يعني حرجا عليكم، فقد أتيتم وأنا أعلم أن كثيرا منكم لو طال به المقام هنا لما مل، ولكن نظرا لأن الشيخ أتى الليلة وسيسافر في هذه الليلة، فهذا على كل حال يعني تعب على الشيخ، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزانه، ولذلك اعذرونا في يعني تقصير الأسئلة. هذا سائل يقول: لي أقارب سوف يسافرون إلى الخارج، وسوف يكون عندهم من المعاصي ما الله به عليم مثل نزع الحجاب والعباءة، فما هو واجب نحوهم؟ وهم سوف يسافرون مع عائلتهم، وسوف يصلهم شريط هذه المحاضرة إن شاء الله، نرجو التوجيه. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا المكان الطيب المبارك أن يمن على المسلمين بالتوبة النصوح من هذا البلاء، ونسأل الله العظيم أن يعافي من ابتلي بالسفر إلى الخارج لمحارم الله، أن يمن عليهم بالتوبة، وأن يمن عليهم بالهداية والاستقامة والخوف منه. أخي في الله، إن الله سائلك عنهم، وسيسألك عن هذه القلوب البريئة، خاصة من الصغار الذين تبعوا في لهذه المعصية التي توجب سخط الجبار. اخرج إليهم بنور الإيمان، وذكرهم بالله والرحمن، وبين لهم ما هم فيه من الخطأ والزلل، وأعلمهم أن الله يسمعهم ويراهم، وأنهم إذا خرجوا فالله رقيب وشهيد، وأن عليهم الرقيب والعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ليعلموا أن الله مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية منهم. ما هذا؟ أيعبد الرب هنا وينسى هناك؟ أيخشى الرب هنا وينسى هناك؟ أيهاب الرب هنا ويجحد هناك؟ أين الإيمان الذي يزع الإنسان حيثما كان؟ أين الخوف من الله جل وعلا؟ يا هذه، إن ألقيت الحجاب فإن لك موعدا بين يدي رب الأرباب. يا هذه، إن الوجه الذي نظره الله لا يأذن بالنظرة الفاتنة إليه، ولتعرضن على الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، لكي تسألي، لكي تحاسبي، لكي ترهني عن كل نظرة نظرت إليك وفتنت إذ نظرت إليك. يا هذه، إن الله يغار على دينه، إن الله يغار على إيمانك به الذي في قلبك، فاتق الله أن تسلبي نور الإيمان، فكم من أناس خرجوا من الإيمان ما عادوا إليه بعافية. فاتق الله، اتق الذي يعلم السر وأخفى، اتق الله الذي يعلم النجوى، واعلمي أن الأموال ليست مطية لاعتداء حدود الله، فلئن شكرتيها بارك الله لك فيها، ولئن كفرتيها تأذن الله عز وجل بمحق بركته منها، ثم لتحملن أثقالها ولترهن بين يدي الله بتبعاتها وسيئاتها. يا هذه، هل نظرت إلى ما مضى؟ فكما ألقيت الحجاب وكم استخففت برب الأرباب، أما آن لك من توبة تجددين فيها العهد فتنيبين إلى الله بإلقاء الحجاب؟ عل الله أن يعيد إلى الوجه نظرته، فلا يعمى يوم الوقوف بين يديه، ولا تكوني باسرة يوم العرض عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وليعلم كل إنسان ولاه الله أهله وأولاده أن الله سائله عن أهله وأولاده يوم خرج بهم إلى دار الفتن. والله لتسألن عن القلوب البريئة، خاصة قلوب الأبناء والبنات، يوم خرجت منهم دون خوف من الله، ولا خشية من الله يوم خرجت من بيتك تظن أن الله لا يسمعك ولا يراك، تظن أن الله لا يؤاخذك فيما أنت قادم عليه، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فاتق الله، اتق الله في أبنائك وبناتك. أكان شكرك لنعمة ربك عليك أن تزج بهم في الفتن والمحن؟ أكان شكر نعمة الله عليك بالولد أن ينظر الله إليك قد اتخذته مطية لمعاصي الله وحدود الله؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح، والله تعالى وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة فضيلة الشيخ نختم بها هذه المحاضرة جزاك الله خيرا. الله المستعان. ماذا يقال في هذا الزمان الذي عظمت فتنه واشتدت فيه محنه ولم يبق فيه إلا الفرار إلى الله؟ لقد عظمت الفتن والمحن حتى أصبح المؤمن غريبا بين إخوانه وخلانه، ألا وإن من خير المواعظ وأعظمها وأصدقها الوصية بتقوى الله جل جلاله. إخواني في الله، إن الله جمع بين قلوبنا بالدين وألف بينها في طاعة الله رب العالمين، فلئن كان مني كلمة أن أذكركم بحق هذا الدين علينا، فإن الله جمع به بين قلوبنا وألف به بين أرواحنا، فالله الله في أخوة الإسلام، الله الله في الحب في الله، الله الله إذ نظرت إلى إخوانك الصالحين فكان بينك ما فدخل الشيطان بينك وبينهم ففرق القلوب عن طاعة رب العالمين. أذكركم قبل لقاء الله بواجب الأخوة في الله، إن القلوب تفرقت والأحبة تمزقت، ولم يبقى إلا أن يقال للجميع أن اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في إخوانكم. أوصيكم أيها الأحبة في الله بالاجتماع على كلمة الله والتآلف والتواد والتراحم لله وفي الله. أوصيكم بسلامة الصدور لله العظيم الغفور حتى تعود للهداية لذتها وتجد القلوب خشوعها ويجد الإنسان ثمرتها. فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في إخواننا. أما الوصية الأخيرة فليس هناك أعظم من الزيادة من الخيرات، ألا وإن قيام الليل مطية الصالحين وخلق عباد الله المتقين. أوصيكم بالركعات بين يدي الله الواحد القهار، إذا جاءت الأسحار وغاب العبد عن الأنظار، فليكن لك فيها ركعة أو سجدة تتلقف فيها من الله الرحمات وتجد فيها من الله البركات، ليكن لك فيها الصدع بالدعوات. فما أطيب قيام الليل على أهله، طيبهم أحياء وأمواتا حتى خبطوا بجنان النعيم والرضوان المقيم. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا على طاعتك أن تجمعنا في دار كرامتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.